بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم ذكر تعالى من حكمته عليه السلام وقضائه الفصل وشدة خوفه وخشيته مع ذلك ما قصه بقوله سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا أي ولدوا المحراب مقدم كل بيت وأشرفه. فالمحراب هنا كأنه كان الغرفة، يعني كان غرفة. لماذا؟ بدليل قوله إيه؟ بدليل تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف أي منا فلسنا فاتكين وإنما نحن خصمان أي شخصان متخاصمان فحكمنا إليك. بغى بعضنا على بعض أي تعدى، فاحكم بيننا بالحق أي بما يخالف أمر الله، ولا تسقط أي ولا تبعد عن الحق أو تجاوزه، واهدنا إلى سواء الصراط أي بحيث لا تميل عن الحق أصلا. إن هذا أخي له 99 نعجة أي أنثى من الضأن ولي نعجة واحدة، يعني المقصود أنه فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقار إليها. واحد عنده 99 نعجة وهذا عنده نعجة واحدة، فلم ينظر أخي إلى غناه عن نعجته لأن عنده 99، ولم ينظر إلى افتقار إليها لأن عندي واحدة، بل أراد التغلب علي فقال أكفلنيها يعني ملكنيها، بمعنى اجعلني كافلها كما اكفل ما تحت يدي، او بمعنى اكفلنيها لجعلها شكلي يعني نصيبي. وعزني في الخطاب اي غلبني في المكالمة. قال اي داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك، اي بطلب نعجتك التي انت احوج اليها ليضمها الى نعاجك اي مع استغنائه عن هذا الضم. وان كثيرا من الخلطاء اي الاخوان الاصدقاء المتخالطين في شؤونهم لا يبغي بعضهم على بعض اي بغي الاعداء، مع انهم اخوان ومع انهم اصدقاء متخالطون في شؤونهم الا انهم يبغي بعضهم على بعض بغي الاعداء، مع ان من واجب حقهم النصفة على الاقل اقل شيء انصاف فضلا عن الاحسان، لكن الحد الادنى او اضعف الايمان الانصاف والعدل. ان لم يقوموا بفضيله الايثار، ان لم يؤثر احدهم اخر فعلى الاقل يعدل ويعطيه حقه ولا يلوم عليه. ثم قال داود عليه السلام: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني فانهم لا يبغون وقليل ما هم، اي وهم قليل، وما مزيده للابهام والتعذيب من قلتهم. قال الشهاب: فيه مبالغة من وجوه، قوله وقليل ما هم وقليل ما هم، فيه مبالغة من وجوه، أولا وصفهم بالقلة وتنكير قليل وقليل، وزيادة ما الإبهامية ما، والشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعذب منه فكأنه قيل ما أقلهم. وفي قضائه عليه السلام هذا من الحكمة وفصل الخطاب ما يهيل الأسئلة ويقر عين المغبون. فتأملوا أن السياق هنا سياق مدح لداود عليه السلام، السياق كله سياق إيه؟ مدح، لأن رأس القصة إيه؟ قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. كل السياق سياق مدح للنبي داود عليه السلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محسورة إن كل له أوابا، وكذبنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالمدح له في أحكامه وأقضيته وقضائه وعدله بين الناس. ثم أتت هذه القصة لتؤكد هذه الصفة الأخيرة بالذات، الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم؟ الخصم تطلق على الواحد والمثنى والجمع. حين تتوروا، فالجمع هنا في الواو يدل على أن المقصود هنا الجمع أو المثنى. إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطب واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي قضائه عليه السلام هذا من الحكمة وحصل الخطاب ما يهيد الأسئلة ويقر عين المغبون، ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدعه، فجهر بظلم خصمه وبغيه جهرا لا محاباة فيه ولا مواربة، فأقر عين المظلوم وعرف الباغي ظلمه وحيفه وأن سيف العدل والإنصاف فوقه، ثم لفت عن قلب المظلوم البائس وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلة، خلة البغي وعدم الإنصاف مع الخلطة والخلة، ليتأسى ويتسلى كما قيل إن التأسي روح كل حزين، إن التأسي روح كل حزين، يعني أن المصيبة إذا عمت خفت وهانت على الناس. وفي ذلك إيه شعر الخنساء مشهور، ولولا كثرة الذكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فمن التعزية الحسنة أن تذكر إنسان بأنك لست وحدك في هذا المصاب، كما تقول كل الناس ستموت، كل الناس ماتت من قبل، يعني هذا كلنا صائرون إلى الموت وهكذا. واضح؟ فالتعميم البلوى مما يخفف وقعه على القلب، فالتأسي روح كل حزين. فهذا ما فعله داود عليه السلام، أنه واتى هذا الشخص المظلوم بقال له إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم أكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الأخوة ممن آمن وعمل الصالحات فكيف بغيرهم. وكلها حكم وغرر ودرر. حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس الذين يدعون المحبة والصداقة. ولعظم شأن حقوق المحبة أسهب في آدابها علماء الأخلاق إسهابا نوعوا فيه الأبواب ولونوا فيه الفصول، ومع ذلك لا تزال التكوى عامة، وقد امتلأت من منظومها ومنثورها كتب الأدب كما لا يخفى على من له إلمام به، وبالله التوفيق. وظن داود أن ما فتناه أي ابتليناه بهذه الحكومة بتلك الحكومة التي حكمت، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ما استغفر منه، وإن له عندنا لذلفى أي لقربا وحسن مآب أي مرجعا حسنا وكرامة في الآخرة. ثم يذكر الفاطمي رحمه الله تعالى تنبيهات، ولا شك أن هذا موضوع مهم للغاية هذه التنبيهات. يقول بالدفع في هذا الموضع، يقول الأول: للمفكرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة مرجعها إلى مذهبين. مذهب من يرى أنها تثير تعريضا إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر له، أن هذه القصة كلها عبارة عن تعريض لداود عليه السلام بذنبه ألم به ثم غفره الله له. المذهب الثاني مذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها بذلك، هي عبارة عن حكومة حقيقية، حكومة يعني حكم بين الخصوم، يعني حكومة حقيقية وليست إيه عملية رمزية أو تعريضية. واضح؟ لا إشعار لها بذلك، يعني لا إشعار لها بإيه بالتعريض. فممن ذهب إلى الأول ابن جرير، الأول اللي هو إيه أنها فيها تعريض بداود عليه السلام، فإنه قال: هذا مثل ضربه الخصم المتكبرون على داود محرابا، وذلك أن داود كانت له في نخيل 99 امرأة، وكانت الرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته، ثم لما قضى للخصمين بما قضى علم أنه ابتلي فسأل غفران ذنبه وخر ساجدا لله وأناب إلى رضا ربه وتاب من خطيئته. هذا ما قاله ابن جرير. ثم أسند قصة مطولة من روايات عن ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد، ومن طريق عن أنس مرفوعا، ويشبه سياق بعضها ما ذكر في التوراة المتداولة الآن. قبل أن نستطر في هذا نذكر من كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، تكلم حيث أورد يعني هذه الإسرائيليات الواردة في قصة داود عليه السلام مصدرا كلامه بقوله: ومن الإسرائيليات التي تخل بمقام الأنبياء وتنافي عصمتهم، ما ذكره بعض المفسرين في قصة سيدنا داود عليه السلام عند هذه الآيات. ثم قال: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي والسيوطي في الدور المنثور من الأخبار ما تقشعر له الأبدان ولا يوافق عقلا ولا نقلا. ثم ذكر محصل هذه الروايات أن داود عليه السلام حدث نفسه: إن ابتلي أن يعتصم، فقيل له: إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه، فقل حذرا. فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلى فيه. فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق بابه وأقعد قادمه على بابه على الباب، وقال: لا تأذن لأحد اليوم. فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه فدنا منه فأمكن أن يأخذه، فطار فوقع في كوع على كوة المحراب فدنا منه ليأخذه، فطار فأسرف عليه لينظر أين وقع، فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض، فلما رأت ظله نفضت شعرها فغطت جسدها به، وكان زوجها غازيا في سبيل الله، فكتب داود إلى رأس الغزاة أن يجعله في حمل التابوت، عين زوجها هذا اللي هو اسمه أوريا في أو يزعمون طبعا هذا أن اسمه أوريا في حملة التابوت، وهو صندوق كان تضع فيه مخلفات أنبياء بني إسرائيل كانوا يقدمونه بين يدي الجيش كي يعني ينصروا. فكتب داود إلى رأس الغزاة أن يجعله في حملة التابوت، وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا، فقدمه في حملة التابوت فقتل. وفي بعض هذه الروايات الباطلة أنه فعل ذلك 3 مرات حتى قتل في الثالثة، فلما انقضت عدتها خطبها داود عليه السلام فتصور عليه الملكان وكان ما كان مما حكاه الله تعالى. أي نعم، لم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة، بل جاء بعضها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصح منها طبعا يعني حرف واحد، إلى أن قال القاسمي رحمه الله تعالى: ومن ثم يتبين، إلى أن قال الدكتور أبو شهبة رحمه الله: ومن ثم يتبين لنا كذب رفع هذه الرواية المنكرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكذب ولا نكاد نصدق ورود هذا عن المعصوم، وإنما هي اختلاقات وأكاذيب من إسرائيليات أهل الكتاب. وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود عليه السلام؟ يعني هل الإنسان عاقل يعني مثل هذه الجرائم والخيانة التي وردت في هذه القصة، هل الإنسان يعني يمكن أن يجير مثل هذا عن الأنبياء المعصومين من أقل من هذا؟ واضح. فطبعا هذا شيء يعني قطعا نحن نجزم بتنزل الأنبياء عن سالم، وإنما هذا من السجايا الراسخة في بني إسرائيل لعنهم الله الذين يحدثون الكلم ويكذبون على الأنبياء ولا يعرفون قدر الأنبياء، فهم الذين يكتمون الأنبياء وينتمون إليهم يعني الفساد. وفي الحقيقة نحن لما نتأمل رواية هذه القصة هي أصلها في التوراة أن داود عليه السلام والعياذ بالله يعني ارتكب الفاحشة مع هذه المرأة، لكن مسلمة يبدو مسلمة أهل الكتاب خسفوها لما أدخلوها في التراث الإسلامي، خسفوها وذكروها بهذه الصورة. واضح. لكن الرواية التي في التوراة كما ذكر بعض المصنفين هي أساسا أنه يعني زنى بهذه المرأة، وهذه المرأة هي التي أنجبت ابنه سليمان حسنهما من ذلك طبعا. نعم. وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود عليه السلام؟ ثم يكون هذا الكلام على لسان من؟ على لسان من كان حريصا على تنزيه إخوانه الأنبياء عما لا يليق بعصمتهم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا التدبير السيء والاسترسال فيه على ما رووا لو صدر من رجل من سوقة الناس وعامتهم لاعتبر هذا أمرا مستهجنا مستقبحا، فكيف يصدر من رسول جاء لهداية الناس زكت نفسه وطهرت سريرته وعصمه الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو الأسوة الحسنة لمن أرسل إليه. النبي يكون أسوة لقومه ويؤمر قومه باتباعه، لو أن القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود ولنفرت منه الناس، ولكان لهم عذر في عدم الإيمان بداود عليه السلام، فلا يحصل المقصد الذي من أجله أرسل الرسل. وكيف يكون على هذه الحال من قال الله تعالى في شأنه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ قال ابن كثير في تفسيرها وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع، وهو الدرجات العالية في الجنة لنبوته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح المقتصون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يقتصون في أيديهم وما ولوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلي يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جاهل، رواه أحمد والترمذي. إلى أن قال أيضا الدكتور أبو شهبة والحق أن الآيات ليس فيها شيء مما ذكروا، وليس هذا في شيء من كتب الحديث المعتمدة وهي التي عليها المعول، وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجاله. يعني تفسير إن هذا أخي لو تسعطون النعجة يعني امرأة، واضح؟ لا، ليس هناك أي دليل يدل على صرف النعجة عن ظاهرها حقيقتها، إنها نعجة حقيقية، ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة. وما أحسن ما قال الإمام القاضي عياض رحمه الله: لا تلتفت إلى ما تضطره الإخباريون أو الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص عليه في قصة داود وظن داود أن ما فتى الناس، وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت. والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي، قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خبر يحدث، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. محبة قتل المسلم هذه يعني هل ممكن أن يظن بنبي أنه يعني يحب أن يقتل هذا الرجل المسلم الذي هو أوريا؟ وقد روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: من حدث في حديث داود يعني هذه القصة على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة. 160 جلدة ضعف إيه؟ 80، وذلك حد الفرية على الأنبياء. وهو كلام مقبول من حيث المعنى، إلا أنه لم يصح عن الإمام علي ذلك كما قال العراقي. يعني وجهة النظر إذا صح هذا عن علي أن حد القذف لغير الأنبياء 80، فكأنه إذا صح عنه ذلك رأى تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء، وفي الكذب عليهم رمي لهم بما هم براء منه، ففيه معنى القذف لداود بالتعدي على حرمات الأعراض والتحايل في سبيل ذلك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال الطيوفي في الإكليل: القصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس المرفوع، وفي إسناده ابن لهيعة وحاله معروف عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وأخرجها من حديث ابن عباس الموقوفة، انتهى. يقول القاسمي: أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يأتي من طريق صحيح، وأما الموقوف من ذلك على الصحب والأتباع رضي الله عنهم فمعولهم في ذلك ما ذكر في التوراة من هذا النبأ أو الثقة بمن حكى عنها. وينبني على ذلك ذهابهم إلى تجويز مثل هذا على الأنبياء، وقد ذهب الطائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ كما فصل في مفولات الكلام. قال ابن حزم رحمه الله: وهو قول الكرامية من المرجئة، وابن الطيب الباقلاني من الأشاعرة ومن اتبعه، وهو قول اليهود والنصارى، يعني نسبة لا يفرح بها، الذين يجوزون مثل هذه القبائح على الأنبياء مغلقون في الضلال. قول الكرامية من المرجئة، وهو قول اليهود والنصارى، فبئست الأسوة وبئست القدوة. طبعا هذه الواقعة أو هذا الموقف من علماء التفسير الحقيقيين والاجتهاد في الذب عن داود عليه السلام، طبعا هذا يعكس يعني مدى تعظيم المسلمين للأنبياء، ويعكس أيضا من أولى بالأنبياء من البعض الآخر، يعني من أولى بداود عليه السلام الذين يشتمونه وينتمون إليه الفاحشة وينتمون إلى سليمان أنه فتن بابد الأصنام وأنه عبد الأصنام، وينتمون إلى أنبياء قبائح يعني تعف الألسنة عن ذكرهم، يعني أفتق الفستق لا يقبلها على نفسه. ثم هؤلاء الملاعين اليهود لعنهم الله يسبون الأنبياء ويفعلون فيهم بهذا الطعن القبيح. ثم بعد ذلك يزعمون أنهم يتمسكون بشريعة داود وشريعة سليمان وأنهم يريدون أن يعيدوا بناء الهيكل وأنهم أسعدوا الناس التي يعني بداود وبسليمان، وداود وسليمان هم أبرأ الناس منهم لعنهم الله وقبحهم الله. لماذا؟ لأن داود وسليمان كان على الإسلام وكان يعبدان الله تبارك وتعالى وكان يدعوان إلى لا إله إلا الله، ليس إلى الشرك والوثنية التي عليها اليهود قبحهم الله تعالى. هذا هو المذهب الأول والرد عليه. أما المذهب الثاني يقول القاسمي فهو ما جزم به ابن حزم في الخطب وعبارته، قال ما حكاه الله تعالى عن داود عليه السلام قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك. خصمان الأصل زي ما هي أنهما من البشر ليس من الملائكة كما يزعمون، الاثنين ملائكة جم مثلوا التمثيلية دي أمام داود علشان يخلوه ينتبه لنفسه ويراجع ما فعله مع أوريان. واضح؟ سيقول ابن حزم رحمه الله وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من العجم على الحقيقة بينهم، نظر أحدهم على الآخر على نص الآية، ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه، وكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة، لأن الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخط فقال هو لم يكونوا خط خصمين. الله سبحانه وتعالى يقول ولا ذاك نبأ الخط، فالأصل حقيقة إن خط خصم يعني اثنين بيتعرف ويتنازعون. فيأتي هؤلاء الذين يقولون بالذهب الآخر يقولون لا ليس خصمين، وهل أتاك نبأ الخط فقال هو لم يكونوا خط خصمين، ويقولون دغى بعضهم على بعض، هو يقول لا لم يغض بعضهم على بعض، ويقول أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة، فيأتي هذا ويقول لا ما كان قط لأحدهما 99 نعجة ولا كان للآخر نعجة واحدة، فقال أكلنيها يقول لا ما قالش أكلنيها، فاعجبوا لما يحسنون فيه الباطل أنفسهم ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوة المجردة، وتالله إن كل امرئ منا ليطول نفسه وجاره المستور عن أن يتعتق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك خلته لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين لا أفعال أهل البر والتقوى، فكيف برسول الله داود عليه السلام الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بذلك، فكيف أن يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره وحروره ساجدا ومغفرة الله له، فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة، والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب، فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة كما قال الله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه، وقوله تعالى فغفرنا له ذلك، فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله عز وجل من سعة الملك العظيم فتنة، أنما فتناه بالملك العظيم الواسع القوي المتين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فاستغفر الله تعالى من هذا الظن، فغفر الله تعالى له هذا الظن إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من ذلك فتنة. انتهى كلام ابن حزم، وهو وقوف على ظاهر الآية مجردا عن إشارة وإيماء. وقال البرهان البقاعي في تفسيره وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود لعنهم الله. ثم قال وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى عليه السلام من ذريته يجد سبيلا إلى الطعن فيه. انتهى. ثم قال أي زرعين، وقوله تعالى فغفرنا له ذلك أي الوقوع في الحديث عن إسناد الظلم إلى أحد بدون سماع لكلامه. فغفرنا له ذلك يعني أنه سمع أحد القصفين فقط ولم يسمع من الآخر. وهذه الدعوة تدريب لداود عليه السلام في الأحكام، وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم تدريب له في الأناة في جميع أموره على الدوام. ولما ذكر هذا ربما أوهم شيئا في مقامه، يعني ربما يتوهم من قوله فغفرنا له ذلك أن في شيء مس مقام داود عليه السلام، فدفع هذا الظن بقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالقصة لم يجري ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال. وأول دليل على ما ذكرته أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب في الحكم لا بامرأة ولا غيرها، وأن ما ذكره من قصة المرأة باطن وإن اشتهر، فكم من باطن مشهور ومذكور هو عين الزور. انتهى كلام الزرقاعي. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا ما يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن هو حق أيضا. انتهى كلام ابن كثير. وقال القاضي عياض رحمه الله بالشفاء وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما فسره فيها الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص الله عليه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقوله فيه أواب فمعنى فتناه أي اختبرناه، وأواب قال قتادة مفيرا، وهذا التفسير أولى. قال ابن مسعود وابن عباس ما زاد داود على أن قال للرجل انزل عن امرأتك وأكفلنيها، فاعتبه الله على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا، وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقد قيل خطبها على خطبته، وقيل بل أحب بقلبه أن يستسهل. وحكى السبرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لقد ظلم فظلمه بقول خطبه، وقيل بل بما خشيه على نفسه وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام وغيرهما من المحققين. قال الداوودي ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل إن الخصمين اللذين اختصم إليه رجلان في نتاج غنم على غادر الآل، وقيل بل لما خشي على نفسه وظن بل لما خشي على نفسه وظن من الفتنة لما بسط له من الملك والدنيا. أي نعم. وأما دعوى بعضهم أن التوراة تعد داود ملكا حكيما لا نبيا بدليل أنهم ذكروه في أسفار الملوك وما فيها من أنه بعث إليه نبي يقال له قاشان، ضرب له المثل المذكور، فدعوى مردودة. بعض الناس مغرمة بالاستنداد من كتب أهل الكتاب، فهذا مردود من وجوه، منها أن الاستدلال بالتوراة التي بين أيديهم في إثبات أو نفي لا يعول عليه، لا يعول عليه، لا يصح أبدا إنسان يستند إلى التوراة في مثل هذا. كيف لا وقد أوتينا بيضاء نقيا محفوظة من التغيير والتبديل بحمده تعالى. ومنها يعني من هذه الأسباب أن نبوة داود عليه السلام لا خلاف فيها عند المسلمين فلا عبرة بخلاف غيرهم. ومنها أنه لا مانع أن تجتمع النبوة والملك لمن أراده الله وصفته، وقد فعل ذلك بداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أنه لا حاجة في كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء في غيره أو يحاول رده إلى سواه من الكتب أو هي إليه لاستغنائه بنفسه، بل وكونه مهيمنا على سائر الكتب كما أخبر الله تعالى عنه فليتأمل ذلك والله أعلم. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز حدث بنبأ داود على ما يرويه الكفار، وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به، أنكر على هذا الذي يقص قصة داود المزعومة هذه، وقال له هذا المحقق: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم بأن يقال غير ذلك. هذا تعجب، يعني لا يمكن أن يقال غير ذلك. وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا نقله الزمخشري، يعني إما أنها كما جاءت في القرآن، وإما أنها كما تحكيها أنت في هذا الكلام. إن كانت كما جاء يعني في القرآن الكريم فهل يجوز لك النظر فيما يخالفها؟ وإن كانت على ما ذكرت أنت والله سبحانه وتعالى كف عنها وسترها على نبيه جدلا، يعني واضح، فكيف تكشف هذا السفر الذي يعني أزبله الله عليه وحكاه عليه كفلا؟ وقال الناصر في الانتصاف: وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام داود وغيره منزهون من الوقوع في صغائر الذنوب، مبرؤون من ذلك، والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة، وهذا هو الحق الأبلج والسبيل الأبهج إن شاء الله تعالى. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إلى آخر القصة. وسبق بيان ضعف هذه القصة، بل يعني أنها إسرائيلية منكرة تتنافى مع قاعدة راسخة ومقررة، وهي القول بعصمة الأنبياء فيما هو أقل من ذلك المراحل. فكيف في هذه الكبائر التي رويت في هذه القصص أو الروايات الإسرائيلية كمحبة داود قتل رجل مسلم وهو زوج المرأة المزعومة زوج يعني زوجة أوريا على حد ما يفتريه ويزعمه أهل الكتاب. ونقلنا نقولا عن بعض أهل العلم في دفع مثل هذا الكلام، وطبعا هذا الموقف إنما يعني يوفيه حقه المحققون من علم التفسير. أما من يعني يكون كحاطب إليه يروي دون تحذير تحقيق فلا اعتداد بكلامه، إنما الاعتداد والحجة في كلام المحققين من المفسرين كما بينا. ممن تكلم في هذه القضية الرازي، حيث قال: أما قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخط، قال: هذا نظير قوله تعالى هل أتاك حديث موسى. وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة، وهل أتاك نبأ الخط، لأن أصلا كلمة النبأ لا تطلق إلا على الخبر العظيم الجسير الذي له أهمية عظمى. فالمقصود بهذا الأسلوب هل أتاك نبأ الخط التنبيه على جلالة القصة المستفهم عنها، ليكون داعيا إلى الإضواء لها والاعتبار بها. يقول: وللناس في هذه القصة ثلاثة أقوال، أحدها ذكر هذه القصة على وجه يدل على صدور كبيرة عنه، يعني يؤخذ منها أنه ارتكب هذه الكبيرة وهي تعريض أوريا للقتل وغير ذلك من المخالفات الموجودة في هذه القصة. بعض الروايات فيها دلالتها فقط على الصغيرة، أنه قال له انزل يعني تنازل عن امرأتك أو طلقها كي تزوجها مثلا، ولم يقع أكثر من ذلك. وثالثها بحيث يعني لا تدل على كبيرة ولا على صغيرة. أما القول الأول فحاصل كلامهم فيها أن داود عتق امرأة أوريا فاحتال بالوجوه الكثيرة حتى قتل زوجها ثم تزوج بها، فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة شبيهة بواقعته، وعرض الواقعة عليه، فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنبا، ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة. والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه. الأول أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفصح الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها، والرجل الحشوي الخبيث الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربما لعن من ينسبه إليها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه؟ الأمر الثاني أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق، وإلى الطمع في زوجته. أما الأول فأمر منكر، قال صلى الله عليه وسلم: من سعى في دم مسلم ولو بسطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبة بين عينيه آية من رحمة الله. قيل في تفسيرها: سطر كلمة يعني قال له أق ولم يكمل التاء واللام، واضح. وإن كان هذا حديث ضعيف لا يصح. أما الثاني فمنكر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم الثاني له الطمع في زوجة أوريا أو في زوجة هذا الرجل. أما الثاني فمنكر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإن أوريا على أساس هذه القصة لم يسلم من داود، لا في روحه ولا في زوجته. والثالث أن الله تعالى وصف داود قبل هذه القصة بالصفات العشرة المذكورة، ووصفه أيضا بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة، وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفا بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح. ولا بأس بإعادة هذه المبالغة في اليابان في البيان. فأقول: أما الصفة الأولى فهي أنه تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود في المصابرة مع المكابرة، يعني مكابرة قريش وكفرهم به عليه الصلاة والسلام، يجب أن أمر تعالى أن يقابلها بالمصابرة. وجاء الكلام في سياق أو جاء السياق يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود عليه السلام لقوته في دينه. فيقول تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، يعني ليكن لك في داود وما صبر عليه وما كان عليه من القوة في الدين لك، فليكن بذلك لك أسوة ويعني قدوة. فإذا الأمر أمر النبي عليه السلام من أول قصة بابتداء بداود يدل على تنزيه داود عن هذه المقائل، وضح: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ولو قلنا ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم امرئ مسلم لغرض شهوته، فكيف يليق بأحكام الحاكمين أن يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بداود في الصبر على طاعة الله؟ أما الصفة الثانية فهي أنه وصفه بكونه عبدا له، واذكر عبدنا داود عبدنا، وصفه بالعبودية وأضافه إليه إضافة تشريف. وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية، تاما في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات. ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة فحينئذ ما كان داود كاملا في عبوديته لله تعالى، بل كان كاملا في طاعة الهوى والشهوة. فوصفه بالعبودية أيضا يقتضي أنه نال من العبودية أقصاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود أعقد البشر. الصفة الثالثة: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد أي ذا القوة، ولا شك أن المراد منه القوة في الدين، وأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار. ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات والامتناع عن المحظورات. وأي قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجته في زوجة المسلم. الصفة الرابعة: كونه أوابا. يعني من بداية القصة كلها مدح وتعظيم وتشريف لمقام داود عليه السلام. فانظر كيف فعل اليهود لعنهم الله بنبي الله داود بنسبة هذه الطبائع. الصفة الرابعة: كونه أوابا، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى. وكيف يليق بمن هذا وصفه، أو كيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغوفا بالقتل والكدور؟ كيف يكون أوابا؟ الصفة الخامسة: قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه. أفترى أنه سخرت له الجبال ليتخذه ليتخذ هذا التسخير وسيلة إلى القتل والكدور؟ الصفة الثالثة: قوله: والطير محشورة. قيل إنه كان محرما عليه صيد شيء من الطير، وكيف يعقل أن يكون الطير آمنا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم؟ الصفة السابعة: قوله تعالى: وكذبنا ملكه. ومحال أن يكون المراد أنه تعالى سد ملكه بأسباب الدنيا، بل المراد أنه تعالى سد ملكه بما يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة، والمراد تسديد ملكه في الدين والدنيا. ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يلد به ذلك؟ الصفة الثامنة قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب. والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا، فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إن وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف منه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه في الزوج والزوجة؟ فهذه الصفات المذكورة قبل صرح تلك القصة دلت على براءة ساحته من تلك الأجانب. اصبر على ما يقولون ابتداء، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعزي والإكرام، والطير محصورة كل له أواب، وسلبنا ملكا وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب. أما الصفات التي جاءت بعد ذكر هذه القصة فهي عشرة. الأول قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله. واضح؟ فبعدما ذكر الله تعالى القصة وهل أتاك نبأ الخط، بعد ذلك امتدح داود عليه السلام بقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، فهذا يقتضي أن اتصافه بالقوة في طاعة الله عز وجل. أما لو كانت القصة المتقدمة تدل على سعيه في القتل والفجور فلم يكن، فحينئذ لا يكون قوله وإن له عندنا لزلفى لائقا به. الوصف الثاني المذكور بعد ذكر هذه القصة قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهذا يدل على كذب تلك القصة من وجوه. أولا أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قبض دماء الناس وأموالهم وأزواجهم، فبعد فرضه من شرح تلك القصة على ملك من الناس، لو فرضنا ولله المثل الأعلى ملك من الملوك، ثم يعني واحد من عبيده من عبيد هذا الملك قبض دماء الناس وأموالهم وأزواجهم، فالملك حينما يحكي هذه القصة ويطرح هذه القصة على ملك من الناس، هل يعني يستساغ منه أن يأتي مباشرة بعد أن يقول أن هذا العبد ائتمنته فتسلط على أموال الناس وأعراضهم وزوجاتهم وكذا وكذا، ثم يقول له أيها العبد إني فوضت إليك خلافتي ونيابتي؟ واضح هذا لا يمكن. فيعني إذا كانت هذه القصة حقيقية لما يعني أرجفها الله سبحانه وتعالى بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، المقصود أنهم أهل لهذا الكلام. واضح؟ لو فعل هذا الملك ذلك فإنه يقبح منه أن يقول عقب طرح هذا القصة أيها العبد الذي فعلت كذا وكذا وكذا وتسلطت على أعراض الناس وزوجاتهم وكذا وكذا إني فوضت إليك خلافتي ونيابتي، وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب الزجر والحد. فأما جعله نائبا وخليفة في الأرض فذلك البتة لا يليق. أيضا من الوجه الثاني الاستدلال بقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض على مدح داود عليه السلام، أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقب الوقت يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوقت. يعني لو قلت مثلا هذا الرجل زنى فرجل، هذا يدل على أن هذا الشيء كان السبب سرق فخفعت يده، فتعقيب الحكم بالفاء يدل على أن هذا يعني أن هذا مسلك من مسالك يعني التعليل، فالحكم يكون معللا بذلك الوصف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى جدلا يعني وفرضا جعل يعني حكى تلك الواقعة الفريحة ثم قال بعدها لداود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أشعر هذا بأن الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيان تلك الأفعال المنكرة، وهذا لا شك في فساده وأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أما لو ذكر تلك القصة أما لو ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القصة على وجوه تدل على براءة داود عليه السلام، على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مصابرته على طاعة الله تعالى، فحينئذ يناسب أن يذكر عقبه إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فثبت أن هذا الذي نختاره أو لا، هو أن السياق كله في مدح داود عليه السلام. ثالثا، وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دلة على ملامح داود عليه السلام وتعظيمه، ومؤخرتها أيضا دلة على ذلك، فلو كانت الواسطة دلة على القبائح والمعايب، يعني أول القصة الصفات التي وردت قبل صرد قصة كان أتاك نبأ الحق كلها مدح داود عليه السلام، ثم تأتي القصة ثم يأتي بعدها بيان استحقاقه للخلافة، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. واضح؟ فأولها مدح وآخرها مدح، فهل يناسب أن يكون في الوسط الذم للداود عليه السلام ونسبة هذه القبائح إليه وكتابه المعايب؟ فإن الكلام هنا يجري مجرى أن يقال فلان عظيم الدرجة عالي الرتبة في طاعة الله يقتل ويجني ويسرق وقد جعله خليفة في أرضه وصواب أحكامه، هل هذا يليق بأي إنسان عاقل؟ يمدح أولا ويفيد بالمدح ثم بعد ذلك يرميه بالقبائح ثم بعد ذلك يعود إلى مدحه وتمكينه في الأرض، هذا لا يكون أبدا. ومن المعلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم العيوب. رابعا، وهو أن القائلين بهذا القول ذكروا أن هذه ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تمنى أن يحصل له في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية، مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في النار، وحصل للذبيحي من الذبح، وحصل ليعقوب من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب. يعني داود عليه السلام يعني تأمل أن يحصل له مرتبة مثل مرتبة هؤلاء الأنبياء السابقين، فأوحى الله إليه إنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لم يقتلوا صبروا. فأصل القصة حتى نفس القصة التي يحكونها ويذكرونها هذه يقولون إن أصلها بدايتها من القصة أن داود لما ذكر المراتب العالية من الأنبياء السابقين مثل إسماعيل ويعقوب ويعني إبراهيم عليه السلام أراد أن ينال نفس هذه الدرجات يصعد إلى هذه المراتب العالية لإخوانه الأنبياء السابقين، فبين الله سبحانه وتعالى له أن هذه الدرجات إنما حازوها لما صبروا على البلاء، فأوحى الله إليه إنهم أنهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا. فعند ذلك سأل داود الابتلاء فأوحى الله إليه إنك ستبتلى في يوم كذا، فبالغ في الاحتراز ثم وقعت الواقعة. فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته. أول قصة المدعومة أن داود عليه السلام أراد ابتلاء يرفع درجاته كما حصل لإخوانه الأنبياء وأن يكمل مراتب إخلاصه، فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في العزق كيف يلف بهذه الحالة. ويثبت بذلك أن هذه الحكاية المدعومة ينقض أولها آخرها، آخرها وهو نسبة القبائح، ينقض أولها وهو أن أصلا داود كان حريصا على منجاة هؤلاء يعني الأنبياء. خامسا، أن داود عليه السلام قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، فاستثنى الذين آمنوا عن البغي، فلو قلنا إنه هو نفسه كان موصوفا بالبغي لزم أن يقال إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه وذلك باطل. سادسا، يقول حضرت بعض المجالس وحضر فيه بعض أكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول، يعني استدلال بقصة أوريا وتصحيحها، وكان يريد لهذا الملك أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اختضى ذلك، فقلت له لا شك أن داود عليه السلام كان من أكابر الأنبياء، ولقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم يجز لنا أن نبالغ في الطعن فيه، وأيضا بتقدير أنه ما كان نبيا، يعني داود لو كان نبيا لو كان مسلما فقط وما كان نبيا للجنة ووجب أن نستر عليه وأن نذب عنه، فيقول فكيف لو كان وهو نبيا، وأيضا بتقدير أنه ما كان نبيا فلا شك أنه كان مسلما، ولقد قال صلى الله عليه وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير، يقصد بالحديث إيه اذكروا محاسنا موتاكم يعني أمسكوا عن قبائحهم. ثم على تقدير أن لا نلتفت إلى شيء من هذه الدلائل إلا أن نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها حقا صحيحة ف فإن يعني حتى لو كان حصل فإن رواية هذه القصة وذكرها لا يوجب شيئا من الثواب، وإن بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة فإن ذكرها يستحق أعظم العقاب. والواقعة التي هذا شأنها وصفتها فإن صريح العقل يوجب السكوت عنها. تابعا أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف عليه السلام يعني ليس المقصود ذكر قصة يوسف كما جاء في القرآن، لكن كما جاء أيضا في الإسرائيليات من أشياء فيها إشاعة للفاحشة، وهذا محرم لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ثامنا، لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله ومن سعى في بني مسلم ولو بفقر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله، وهذا الحديث ضعيف. وأيضا لو فعل ذلك لكان ظالما فكان يدخل تحت قوله ألا لعنة الله على الظالمين. وعن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من حدثكم بحديث داود على ما يرويه الكفار جلسته 160 وهو حد الكرية على الأنبياء. عاشرا، روي أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله تعالى فقال لا ينبغي أن يزاد عليها، يعني ينبغي أن نتلو الآيات ولا نزيد عليها بمثل هذه الإسرائيليات. ثم يقول وإن كانت الواقع على ما ذكر، يعني يقول بفرض جدلي أن هذه القصة حصلت، فالله سبحانه وتعالى لما قصها علينا سكت عن تفصيلها وسكت عن ذكر هذه القصة حتى بفرض أنها كانت صحيحة، فينبغي أن يسعنا ما يعني أظهره الله لنا ونسكت عما سكت الله عنه. فالله سبحانه وتعالى يعني قص هذه القصة ولم يذكرها جدلا بفرض أنه لم يذكرها لإيه؟ إذا كانت صحيحة يعني جدلا لأجل أن يذكر تلك الواقعة على داود عليه السلام. فهذه يريكم العاقل في هذه الحالة أن يهتك ذلك الصدق، فحكاية هذه القصة مما لا يرجى منه ثواب، فليخشى منه الوقوع في حق الأنبياء عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام. وقد روي أن هذا الشيء في محضر بن عمر بن عبد العزيز، وأنه كان عنده رجل من أهل الحق فكذب من حدث بقصة داود بن أوريا هذه، وقال إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها وأعظم أن يقال خلاف ذلك، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها. فقال عمر لا سماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو مما طلعت عليه الشمس. أما الاحتمال الثالث وهو أن تحمل هذه القصة على وجه لا يلزم إلحاق الكبيرة أو الصغيرة بداود عليه السلام، بل يوجب إلحاق أعظم أنواع المدح والثناء به، وهو أن نقول يعني قال روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام، وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتغل بطاعة ربه، فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوروا المحراب. المحراب يؤخذ منه أن المعنى هنا الغرفة مكان العبادة، الغرفة لماذا التسور يكون الأعمال. فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواما عنده يمنعونه منهم فخافوا، فأراد أن يريدوا تبريرا لهذا التسور وهذا القصد من فوق الغرفة، فخافوا فوضعوا كذبا فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تفسد واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له جسر وجسر ناجع الى اخيه. يعني كانهم لما كانوا يريدون قتل داود فلما تسوروا المحراب يحسبونه منفردا في العباده، فوجدوا عنده قوما يعني لم يستطيعوا ان يمتدوا اليه بسوء وهم حاضرون عنده، فاختلقوا هذه القصه كي يعني يذكروا لداود عليه السلام مبرر يعني هذا الذي فعلوه. وليس في لفظ القرآن لا يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ أربعة، بس لا يوجد في القصة هنا أي شيء يلحق ذنب بداود إلا ألفاظ أربعة. وظل داود أنما تكلم واستغفر ربه وقوله وأناب وقوله فغفرنا له ذلك، وهذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكروه وتقريره من وجوه. الأول أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم، إلا أنه مال إلى الصفح والتجاوز عنهم طلبا لمرضات الله. وكانت هذه الواقعة هي الفتنة، لأن هذه الواقعة جارية مجرى الابتلاء والامتحان. ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأناب، فغفر الله له ذلك القدر من الهم والعمل. الوجه الثاني أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظن، وقال لما لم تقل دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك فمثل ما علمت بهم حيث ظننت بهم هذا الظن الرديء، فكان هذا هو المراد في قوله وظن داود أنما فتلناه إلى قوله وأنا. الثالث أن دخولهم كان فتنة لداود إلا أنه استغفر لذلك الداخل العازم على قتله كما قال في حق محمد عليه الصلاة والسلام واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فداود استغفر لهم وأناب أي رجع إلى الله في طلب المغفرة لذلك الداخل الذي كان يقتل قتله، فغفرنا له ذلك. فلها تعود هذه الحالة على من؟ على الداخل الذي يريد أن يقتله، فغفرنا له ذلك يعني بعدما شفع لهم داود بأن استغفر له، استغفر لهؤلاء الذين يريدون كانوا يريدون أن يقتلوا، فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ذلك الذنب لأجل احترام داود والتعظيم. الرابع هل أنه تاب عن زلة صدرت منه، لكن لا نعلم أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة، لما لا يجوز أن يقال إنما حصلت لأنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الآخر. فثبت بهذا البيان أما إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه فإنه لا يلزم إسناد شيء من الذنوب. وحمل الآية عليه أولى لوجوه، أولا أن الأصل في حال المسلم البعد عن المناهي ولا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والمرسلين. الثاني أن هذا أحفظ. الثالث أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، فإن قوم محمد يعني هو يقول محمد طبعا ما ينبغي أن يذكر مثل هذا، فإن قوم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أظهروا السفاحة قالوا ساحر كذاب واستهزأوا به وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فقال تعالى في أول الآية اصبر يا محمد على سفاهتهم وتحمل وتحلم ولا تبهر الغضب فاذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فهذا الذكر إنما يحصل إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر الطيف والغضب. أيضا أن تلك الرواية إنما تتمتع إذا قلنا الخصمان كان ملكين، وإذا كان من الملائكة ويعني معنى أنهم ملكين وأتوا وهم كانوا يمثلوا الموضوع الخصومة لأجل إيه جذره بطريقة غير مباشرة، فطبعا هذا يعني الرواية هذه التي تزعم أنهما كانا ملكين الخصمان يعني معناها إسناد الكذب إلى الملائكة، يعني يقولان خصمان بغى بعضنا على بعض وهم ليس بخصمين ولم يرغب بعضهم على بعض إلى آخره. ثانيا أن يتوسل بإسناد الكذب للملائكة إلى إسناد أفحص القبائح إلى رجل من أكابر الأنبياء. فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائكة وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء، فكان قولنا أولى، فهذا ما عندنا في هذا الباب. فيعني هذا هو الخبر الذي كان تبقى من الكلام في قصة داود عليه السلام. خلاصة الكلام أن هذه القصة لا تصح بحال من الأحوال لتنزه الأنبياء عن مثل هذه القبائح وللقطع بعصمتهم من مثل ذلك وكبر أهلهم من أكابر اليهود لعنهم الله تعالى. هذه القصة الأصلية كما قال بعضهم قصة أصلية في كتبهم في الإسرائيليات، فيها أن داود عليه السلام والعياذ بالله يزعمون أنه يعني ارتحس بهذه المرأة. طبعا لذلك قال بعض العلماء قالوا إن هذا القصة هذا هو أصلها، وهذه المرأة نفسها قالوا إنها هي التي لما تزوجها أنجبت له سليمان، فيقول سليمان أيضا هذه المرأة وحتى الأنبياء من ذلك. فالشاهد يعني من هذا الكلام أنهم لما يعني نسبوا هذه القصة إلى يعني داود عليه السلام، وأنه لما نقلها بعض أهل الكتاب الذين أسلموا إلى المسلمين وأدخلوها في التراث الإسلامي هذبوها ونسقوها، فحذفوا القصة في جزء الذي متعلق بنسبة الكبيرة والباحثة إلى داود عليه السلام، فهذا هو أصلها أصل القصة الإسرائيلية. لكن الذين أدخلوها في التراث الإسلامي من الإسرائيليات، طبعا الإسرائيليات ليست من التراث الإسلامي المعصوم يعني، واضح الذين يعني نقلوها ممن أسلم من أهل الكتاب إنما أرادوا تلطيفها وتخفيفها فحذفوا هذا الجزء. فما زالت أيضا لو كانت لو أخذنا القصة على يعني إلا كده. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالإسلام لنعرف قدر الأنبياء ونزه الأنبياء عما لا يليق ونكون نحن أولى بالأنبياء من يعني أمة الغضب ويعني أحساد الطرق والقرابين وعبادة الطاغوت. فاليهود انظر كيف يجتهدون من الأنبياء كيف ينسبون إليهم القبائح ولا يبالون بذلك. أي نعم. قال الصوفي رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى وخر راكعا من أجاز استدل به من أجاز التعويض عن سجود التلاوة بالركوع. والأكثرون على أن الركوع هنا مجاز مرسل عن السجود لأنه لإبضائه إليه جعل كالسبب ثم تجوز به عنه أو هو استعارة له لمشابهة به له في الانحناء والخضوع. يعني خلاص الكلام المقصود بالركوع هنا السجود هذا هو الخلاصة. المقصود بالركوع وخر راكعا وأناء المقصود هنا السجود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف الأئمة في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود على قولين أحدهما أو أحدهما أنها ليست من العزائم بل هي سجدة شكر لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن. وعنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرا تفرج به النسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تكذن الناس للسجود جلسوا مستعدين لأن يسجدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم فسجدتم فنذر وسجد. تفرد به أبو داود وإسناده على التوثيق الصحيح. ثم يقول تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أي استخلفناك على الملك في الأرض كمن يستخلفه بعض السلاطين في بعض البلاد ويملكه عليها. يا داود طبعا من المعلوم أن من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لم يناديه باسمه قط. لم يعني يوجد نص على الإطلاق في القرآن الكريم فيه يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام وإنما يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المجسد يا أيها النبي. واضح فالنداء ما ناداه الله سبحانه وتعالى باسمه كفيه أنه نادى نوحا يا نوح إنه ليس من أهلك ونادى آدم باسمه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا داود إن جعلناك خليفة وهكذا. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رفع بكلمه لم يناده باسمه وإنما ناداه بأعظم الصفات يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المذكر يا أيها الرسول إلى آخره. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى أي هوى النفس من الميل إلى مال أو جاه أو قريب أو صاحب. وكما قلنا مرارا هذه النقطة مما يحتاج إلى أن يكون أحد محاولة يعني استخراج أو استخراج هذه المواضع وما أكثرها في القرآن الكريم. هذا بحث يكون بحثا جميلا لو أن أحد قام به أنه دائما القرآن يعد يجعل الوحي في مقابلة الهوى دائما الوحي في مقابلة الهوى ونظيرها كثيرة في القرآن تحتاج للجمع مثل قوله تبارك وتعالى هنا تحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مثلا قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك يعني الوحي الذي أنزل عليه فاعلم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي دائما الوحي في مقابلة الهوى فيضلك عن سبيل الله أي صراطه الموصل إلى الكمالات كحفظ المملكة والنصر على الأعداء والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات فيها. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل. فإن تذكره تذكر يوم الحساب يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى. بما نسوا يوم الحساب يعني نسيان تذكر الآخرة يوقع الإنسان في التمادي في الضلال. أما إذا كان على ذكر دائما بيوم الحساب فإنه يتقي الله ويراقب الله في أعماله. في هذه الآية بيان وجوب الحكم بالحق وأن لا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء أو سبب يقتضي الميل، واستدل بها بعضهم على احتياج الأرض إلى خليفة من الله. قال ابن كثير رحمه الله: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدل عنه فيضل عن سبيل الله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الكبير. روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة؟ أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وخفيت. فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود عليه السلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هنا تنبيه للعلامة السلفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني يقول تحرر كما واضح يعني الآية من الأمر هنا موجه لمن داود عليه السلام. تقرر في الأصول في مسلك الإناء والتنبيه أن الفاء من حروف التعليم كقوله: سهى فسجد، سهى فسجد. فالفاء هنا فاء سببية تعليم أن السجود كان بسبب السهو، سرق فقطعت يده، أو لعلة السهو في الأول ولعلة السرقة في الثاني. وأتبع ذلك بالتهديد الشديد لمن اتبع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم، بما أنك خليفة تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومعلوم أن نبي الله داود لا يحكم بغير الحق ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله، ولكن الله تعالى يأمر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وينهاهم ليشرع لأممهم. البحث الذي يعني يتعرض له العلامة السلفي هنا هو: هل المأمور هنا داود أم أن داود يؤمر يعني أن أمته تؤمر في شخصه؟ السلفي هنا يرجح أن المقصود هو أن الأمر كان موجه إلى داود عليه السلام، وأن المقصود ذلك أن أيضا يعني يقتدي به أمته في ذلك. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به داود، ونهاه أيضا عن مثل ذلك كما قال تعالى: وإن حكم فاحكم بينهم بالقسط. وقطعا النبي أرسل معصوم من الظلم والجور. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أمر المقابلة بما أنزل الله بالإيه؟ باتباع الهوى. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وفي قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: ولا تطع منهم اثما او كفورا. وقال: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرقا. طيب، يبقى اذا كما قلنا المقصود بهذا التنبيه امر معين. هل الامر هنا موجه الى مثلا امه النبي محمد عليه السلام او الى امه داود؟ واضح. ام أنه موجه إلى محمد أو إلى داود؟ السلفي رحمه الله تعالى يقول: بينا سابقا في سورة الإسراء عند تفسير قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بينا أن من أصرح الأدلة القرآنية الدل على أن النبي يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقينا، يعني الخطاب موجه له هو لكن المراد به غيره. من يتذكر الآيات في سورة الإسراء؟ ده هيكون الإنسان ذكرته يعني ما شاء الله قوية لو أجاب السؤال. من الآية التي تدلنا قطعا على أن الله سبحانه وتعالى قد يخاطب النبي بخطاب وقطعا المقصود به غيره في سورة الإسراء؟ أدخلوا علي الصروف. أين نعم؟ لا قطعا، أقول قطعا. كمل بقى شوية. طيب ازاي؟ احسن هذا هو المراد ما شاء الله، جزاك الله خير. المراد بذلك الخطاب كما قلنا غير النبي يقينا، فعن الخطاب للنبي لكن المراد غيره يقينا، وذلك في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وللوالدين احسانا اما بغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ومن المعلوم ان اباه صلى الله عليه وسلم توفي قبل ولادته وان امه ماتت وهو صغير، ومع ذلك فان الله يخاطبه بقوله اما يبلغن عندك فقبل النبي الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل. ومعلوم انه لا يبلغ عنده الكبر احدهما ولا كلاهما لانهما قد ماتا قبل ذلك بزمان. فتبين ان امره تعالى لنبيه ونهيه له بقوله ولا تقل لهما اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الى اخر الايه، انما يراد به التشريع على لسانه لامته ولا يراد به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا هناك ان من امثال العرب اياك اعني واسمعي يا جارة، وذكرنا في ذلك رجل سهل بن مالك الفزاري الذي خاطب به امراه وهو يقصد اخرى وهي اخت حارثه الطائي، وهو قوله يا اخت خير البدر والحضاره كيف ترين في فتى تجاره اصبح يهوى حره المعطاره اياك اعني واسمعي يا جارة. تمام. هذا هو التنبيه المقصود ذكره هنا في هذه الآية. يا هذا هو التنبيه المقصود ذكره هنا في هذه الآية.